مالك وابو حنيفة يقول لا، ما يتعلق بالخفاف ذكر صلى الله عليه وسلم القطع وهو في المدينة، وترك ذكر القطع في عرفات بناء على انه تقدم منه البيان في المدينة. وثم اذا جاء الامر مطلقا في جانب ومقيدا في جانب اخر، القضية عند الاصوليين يحمل المطلق على الايش؟ على المقيد، كما جاء في الكفارة فتحرير رقبة، وجاء فتحرير رقبة مؤمنة، فاتفقوا على ان اي رقبة في اي كفارة يجب ان تكون ايش؟ مؤمنة، حملا للمطلق على المقيد. وهنا لوجود القاعدتين، المتأخر ينسخ المتقدم، المطلق يحمل على الايش؟ على المقيد. فمن ادعى النسخ قال يلبس ولا كفارة عليه ولا قطع، ومن حمل المطلق على المقيد قال يقطع وان لم يفق فعليه ليش الكفارة. فمالك يقول لم اسمع في السراويل كما سمعت في الخفاف، يبقى اتضح لنا كلام مالك لم اسمع في ذلك، والله